الدرس الحادي عشر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أسد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفتح على يديه ثم يقبض بيمينه على شماله فيغسل. قال علي رضي الله تعالى عنه قال يتمدد النبي صلى الله عليه وسلم ومسح براسه واحدا اخرجه ابو داود واخرجه النسائي والترمذي باسناد صحيح وقال الترمذي انه اصح حديث الرجال. وعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال في سوره الوضوء ومسح براسه فاقبل بيديه وارجعه متفق عليه. ولهما بدأ يقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال في سورة الوروم ثم مسح برأسه وأدخل إسماعيل السباحتين في ابنه ومسح بإبهامين راجع إليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب الوضوء. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا أو اسم مصدر. وأما الوضوء بفتح الواو فهو المراد به الماء الذي يتوضأ به. والوضوء في الشرع هو استعمال الماء بنية، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة، استعمال الماء بنية على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة ألا هو الوضوء. استعمال الماء بنية، استعمال الماء يخرج غير الماء من المائعات لا يتوضأ بها، وبنية يخرج استعمال الماء بدون نية كالتبرد والتنظيف هذا لا يصلح، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، على صفة مخصوصة كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعضاء مخصوصة هي الأعضاء التي ذكرها الله، الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذا مخصوص. وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء مع الاستطاعة والقدرة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث آخر هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو صلى من غير وضوء أو صلى من غير وضوء لم تصح صلاته إذا كان يستطيع الوضوء. ولذلك اهتم به أهل العلم وعقدوا له بابا في كتب الحديث وفي كتب الفقه وبينوا تفاصيله وأحكامه وصفته لأنه مهم جدا. سمي وضوءا